كذلك نرى في طوائفها مجتمعات من يقر بالله ويؤمن بالله ويعتقد أن الله هو المعبود حقا، ولكن يجعل معه إلها آخر يظن أن هذا يقرب إلى الله وأن هذا يحبه الله، كما يوجد هذا في طوائف كثيرة في العالم الإسلامي، حيث أن معبودون الله يصلون ويصومون ويزكون ويدعون الله جل وعلا ويسجدون لله وينذرون لله ويذبحون لله، ولكن يجعلون معه إلها آخر، وهم يقولون لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا رسول الله ويؤمنون بما جاءت الكتاب ويقرون بما جاءت به الرسل، ولكن زين لهم الشيطان سوء أعمالهم. ولهالأسباب منها علماء السوء ودعاة الضلالة الذين يلبسون على هؤلاء دينهم، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. فهؤلاء يصدونهم عما جاءت به الرسل، فإن هؤلاء يعني علماء الضلالة قاعدون على كل صراط مستقيم، وهم من أسباب انحراف طوائف من البشرية. يفسرون لهم القرآن على غير تفسير، يقولون إن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، ويقولون عن هذه الوسيلة بأنها هي التقرب إلى الله عن طريق الأولياء والصالحين. وترى هذا كثيرا في مؤلفات عباد القبور وعباد الأوثان وعباد البشر، تفسرون الوسيلة بالتقرب إلى المخلوق، يقولون لا نعبد المخلوق لذاته إنما نعبده لأنه ولي من أولياء الله، فهذا يقربنا، الذي لا يمكن ندعو الله بدون واسطة، لأن نحن أحقر من نسأل الله بدون واسطة. وقد يدعونا من ليس وليا كالبدوي مثلا، يقال إن البدوي هذا الذي يعبد الآن من دون الله ويخلص له بعض الناس ما لا يخلص لله، وجرى يجتهد في الدعاء أو يجتهد في اليمين، قال هو البدوي. هذا البدوي تعرفون حكايته أو قصته، البدوي يقال انه رجل كلف اعرابي كلف بال في المسجد، وكان بعض الناس يعتقد ان من بال في المسجد ولم يصب شيء انه ولي من اولياء الله، يتصور ان الولي يجب في يبول في المسجد، فهنا حين جاهله ان الولي لا يبول في المسجد، لا ولي ولا غيره لا يجب في يبول في المسجد، فهم يعتقدوا ان الولي ان الرجل اذا بال في المسجد ولم تصب عقوبه اذا هو ولي، اذا لم تصب عقوبه، ونحن نقول لو كان وليا ما بال في المسجد، ولو كان الولي في المسجد لكان حاسد، كان عاصيا لله وعاصيا للرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك عبدوه من دون الله. وقيل غير ذلك في حكايات كثيره ذكرت في هذا البدوي، وسواء كان بدوي وليا او اعرابيا سلفا او طاغوتا او غير ذلك لا تستطيع عبادته، لو ان شخصا عبد النبي محمد صلى الله عليه وسلم واخر عبد البدوي لم يكن في كفرهما فرق، لم يكن لاحد يقول لا الذي عبد البدوي اعظم كفرا، نقول الذي عبد هذا والذي عبد هذا كلاهما مخلدان في النار، لا فرق بين من يعبد محمدا وبين من يعبد ابراهيم وبين من يعبد الاشجار والاحجار ويعبد البدوي، لا فرق بين ذلك. فيتصور الانسان الذي عبد الاولياء والصالحين صار شركه اعظم بكثير من عبد الانبياء، فلا فرق بين ذلك. فلو ان رجل قال هو البدوي لصار مشركا، ولو ان رجل قال هو محمد يريد القتل لكان مشركا، فلا وجه للتفريق. من حلف بغير الله فقد كفر او الذي لا تعلم في آبائكم، لأن غزامه هذا ووعيه وضبطه.